ومن مؤلفات فريد الأطرش الموسيقية نستمع الآن إلى موسيقى أغنية يا زهرة في خيالي. أعزائي المستمعين، وقد قدم فريد الأطرش أول أفلامه في عام 1941. وكان فيلم انتصار الشباب، وشاركته البطولة شقيقته أسمهان، وتوالت بعد ذلك الأفلام التي قام فريد الأطرش ببطولتها حتى وصل عددها إلى 31 فيلم. نذكر من هذه الأفلام حبيب العمر، بلبل أفندي، آخر كذبة، تعال سلم، لحن حبي، لحن الخلود، زمان يا حب، ونغم في حياتي. وألف فريد الأطرش العديد من المقطوعات الموسيقية، نذكر منها توتة، كهرمانة، لحن الخلود، سوق العبيد، ورقصة الجمال. وشاد بألحان فريد الأطرش كبار المطربين والمطربات، نذكر من المطربات أسمهان، سعاد محمد، شهرزاد، صباح، فايزة أحمد، نور الهدى، نازك، ووردة. Thank you. وقد احتل فريد الأطرش مكانته اللائقة به في تاريخ الموسيقى العربية بإسهاماته المتنوعة في الحياة الموسيقية العربية. وفي 26 من شهر ديسمبر عام 1974 رحل عن عالمنا بمدينة بيروت ودفن بالقاهرة وفقا لوصيته. ولنختتم هذه الباقة من موسيقى ومؤلفات وألحان فريد الأطرش ونستمع إلى موسيقى لحن الخلود. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير فريد الأطرش. وحتى نلتقي بكم مستمعينا الأعزاء، نحن دائما في انتظار أي استفسارات موسيقية لديكم على بريدنا الإلكتروني وهو autar_nazli@hotmail.com. أوتار AWTAR_NAZLY@hotmail.com. وحتى يحين اللقاء الجمعة بإذن الله، لكم من زميلي مهندس الصوت عواد صبحي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.